خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرق مرحل. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل، أصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل. خرجت، الخروج، الخروج مصدر خرج، واسم المصدر منه المخرج، وهو عكس الدخول. خرجت بها أمشي أمر، المشي هو المرور والانتقال من مكان إلى مكان. أمشي تجر، الجر السحب، تجر وراءنا. الوراء لغة الخلف، وربما تأتي بمعنى قدام وأمام، ما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك، أي أمامهم، فهي من الأضداد، تأتي خلفا وراء وتأتي أمام. وراءنا على آثارينا، آثارينا تثنية أثر، وهو ما يتركه المار على الأرض، سواء كان أثر قدم أو غيره. وفي المثل يطلب أثرا بعد عين، والمراد به هنا أثر الأقدام. ذيل مرط، الذيل مؤخر كل شيء وطرفه، والمراد به هنا طرف الثوب خاصة. مرط، المرط كساء من خز أو صوف. مرحل، المرحل المشعول المنقوش بنقوش فيها صور، صور الرحال خاصة، الرحلة التي تجعل على ظهر البعير. قال لك، يقول ويعراب هذا البيت هو خرجت، خرجت فعل وفاعل، بها جار ومجرور، أمشي فعل مضارع، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وأمشي فاعله ضمير مستتر تقديره أنا. تجر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وتجر فاعله ضمير مستتر تقديره هي. وراءنا، وراء ظرف منصوب على ظرفية، وراء مضاف ونام مضاف إليه. على آثارينا، على حرف جر وأثرينا مجرور وعلامة جره الياء لأنه نيابة عن الكسرة لأنه تثنية، وأثر أثر مضاف ونا مضاف إليه. ذيل مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وذيل مضاف ومرط مضاف إليه ومرحل النعت أو صفة للمرط، مرط مرحل صفة النعت. أقول لك بعد أن قالت لي ما قالت من ليس لي حيلة في إفضاحها وما قال في البيتين المتقدمين، قال خرجت بها روما عنها، ثم بعد خروجي بها جرت ذيلها لتخفي أثرينا على القافية حتى لا يعرف من خرج من الحي، فهي تجر ذلك ذيل قصدا في إخفاء الأثر. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقلي. فلما المفردات أولا، لما هي حرف وجود لوجود، ومعناها الشرط تقتضي جملتين يلزم الثانية بوجود يلزم ثانيتهما وجود الأولى، مجرد تقع الأولى لا بد أن توجد الثانية، فهي لا بد أن تدخل على جملتين. وقيل هي ظرف بمعنى حين، فهي قيل بحرفيتها وقيل باسميتها، وإذا كانت اسما فظرف. أجزنا تخطينا، لما أجزنا تخطينا ساحة الباحة والفناء، معناه هذه هي الساحة، أي الساحة والباحة، قريب كله من الديار يسمى ساحة وباحة. الحي المراد به أصلا يطلق على القبيلة، والمراد به هنا هو الحلة، أي حلة القوم، أي مجموعة خيام ترحل وتترحل مجتمعة، هذا هو الذي يريد بالحي هنا في هذا البيت. وانتحى اعترض، هنا انتحى بمعنى اعترض، حابنا بطن، البطن هو الوسط، والمراد به هنا مطمئن من الوادي وانخفض وكان بجوانبه مرتفعات، هذا المراد بالبطن هنا. خبت، قيل الخبت مكان بعينه، وفي اللغة هو الوادي أو ما اتسع من الأودية، معناه اطمأن من الأودية واتسع، هذا هو الخبت في اللغة. والمراد به هنا قلع مكان بعينه. ذي قفاف، القفاف جمع قف، وهو ما ارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، أي مرتفع من الأرض لم يبلغ أن يكون جبلا. وفي رواية في هذا البيت حقاف جمع حقف، والحقف ما التوى وانثنى من الأودية. وقيل في رواية ثالثة ركام، والركام هو ما تراكب بعضه على بعض، ومنه ركاما، فترى الودق يخرج من خلال وصفا للسحاب، أي متراكبا بعضه فوق بعض، فهو كل ما تراكب بعضه على بعض يسمى الركام. أقانقلي، العقانقل الوادي العظيم المتسع، هذا إذا كان وصفا للوادي، وإذا كان وصفا للرمل فهو الرمل العظيم الملتوي، فيمكن أن يكون وصفا للواد. ومعنى العقنقل هو العظيم الكبير، سواء كان رملا أو جبلا. قال لك فلما، سواء كانت حرفا، لما سواء كانت حرفا أو ظرفا فهي شبه الشرط. إذا كانت حرفا لا محل له من الأعراب، وإذا كانت ظرفا تكون منصوبة على ظرفيته، هذا هو الفرق فقط في الإعراب. فلما أجزنا فعل وفاعل، ساحة الحج، هذا مفعول به، ساحة مفعول به منصوب بفتحة الظاهرة، ساحة مضاف والحج مضاف إليه، ويمكن أن تجعلها ظرفا، والمشهور أنها تعرف مفعولا به. وانتحى فعل ماضي، وفاعله بطن، بناء جار ومجرور، وبطن فاعل انتحى، وبطن مضاف، وخبت مضاف إليه، ذي قفاف، ذي بمعنى صاحب، منصوب، وعلامة نصبه الياء، مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأفعال الخمسة. وذي تلازم الإضافة، ذي مضاف وقفاف مضاف إليه، وهو نعت لخبت. وعقانقل نعت ثاني، أي صفة لثاني لخبت. والأصل أن يقول عقانقل خبت ذي قفاف، لأن العقانقل هو الذات، أفهمتم؟ معناها العقانقل هو الوادي، والخبت وذي قفاف هذه الصفات. الأصل أن يقول بنا بطن خبت. على كل حال العقانقل هو الموصوف، لأن العقانقل هو الجبل أو الرمل، وهذه الصفات متقدمة. يقول لك فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف أو قفاف عقنقلي هصرت بفودي رأسها. المعنى مترابط، لأن لما فيها معنى الشرط، وجواب الشرط هو البيت التالي، ولا يكون أبدا في المعنى إلا إذا كان البيتين، فالبيتين متلازمين في المعنى. قل لك هصرت، الهصر الجذب، هصره بمعنى جذبه بفودي، فودي تثنية فود، والفود جانب الرأس، وما عظم من شعر الرأس من ناحية الناصية إلى الأذن، هذا يسمى فود كذلك، فودا. إذن فودي رأسها، معناه جانبي رأسها الأيمن والأيسر، والرأس معروف، فتمايل تمايل تفاعل بمعنى الثلاثي، تمايل ومال بمعنى أن عطف وعدل، عطفت إلي ومالت وعدلت، فهو التمايل والميل واحد. علي هضيمة، هصرت وتمايلت علي هضيمة، الهضيم بمعنى ضامرة، والهضيم فعيل بمعنى مفعول، معناها مهضومة، مهضومة الكشح، والكشح البطن، وحدوده من منتهى الأضلاع من البطن إلى الوركين، هذا هو الكشح. ريا، الريا هي الملأ، الري الامتلاء، وهنا بمعنى ملأ، المخلخل، المخلخل مكان الخلخال من الساق، والنساء يستحسن فيهن ضمور البطن وامتلاء الساقين، امتلاءهما لحما. قالك فلما أجزنا ساحة الحي، ما عرفت الإعراب، نعم، هصرت فعل وفاعل بفودي جار ومجرور، مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى أو تثنية، رأسها وفودي مضاف، ورأسها مضاف، ورأسي مضاف، وها مضاف إليه، فهو مضاف بعد مضاف. تمايلت، تمايل فعل ماضي، والتاء تاء التانيث دالة على تأنيث الفاعل، والفاعل تقديره هي أي المرأة المذكورة. علي جار ومجرور، هضيمة حال، منصوب بالفتحة الظاهرة، وهضيمة مضاف، والكشح مضاف إليه من باب إضافة اسم المفعول إلى نائب فاعله، ولا يتعرف بالإضافة، لأن هذا النوع من الإضافة يسمى الإضافة اللفظية. ريا، ريا كذلك حال ثانية، وريا مضاف، والمخلخل مضاف إليه، وهذه الإضافة كذلك لا تعرفه، وهي من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، وهو يستحسن، مستحسن. قال فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت حقاف أو قفاف عقنقلي، هصرت بفود رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. بعد أن تجاوزنا الحي وخرجنا منه وذهبنا إلى مكان خالي مطمئن لا أنيس فيه ولا إزعاج، جلبت مسكت بجانبي رأسها فطاوعتني، وحال كونها ممدوحة بأنها هضيم الكشح معناه ليست عظيمة البطن، وكذلك ساقها ممتلئتان لحما. إذا التفتت نحوي تضوى أريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. البيت والذي يليه لم يذكره كثيرا بل اقتصر، بل اقتصر هذا لم يذكره والذي بعده إلى صاحب الديوان، وهو من كثير من يروي من الشعر الذي لا يرويه غيره. على كل حال إذا التفتت، إذا قلنا بأنه تكرر دائما ورف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. التفتت، التفت فعل ماضي، والتاء التانيث الساكنة أصالة، وهي لتأنيث الفاعل فقط، حرف لتأنيث الفاعل لا تعني تأنيث الفاعل. نحوي التفتت هي على كل حال هي الفاعل. نحوي، نحوي غرف نعم نعم. إذا التفتت، التفتت المفردات، نذكر المفردات. التفت، اتجه نحوه، هذا هو الالتفات، وانصرف إليه. نحو الجهة، وفيه والنحو يأتي على بخمس مثلا معاني في اللغة، الجهة والمقدار والقسم والحظ، على كل حال جمعها بعضهم أي لغات موجودة في نحو بقوله نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو ألفا من شريبي، وجدناهم شياعا نحو كلب تمنوا منك نحو من شريبي. نحو هنا بمعنى نحو أي جهتي، التفتت جهتي، فهي بمعنى الجهة هنا في هذا البيت. تضوع، التضوع والانتشار وتقدم، لا نطيل فيه. الريح والرائحة كذلك تقدمت، وكلهم بمعنى ريح الصبا أي الرائحة التي تأتي بها. والصبا إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا، النسيم تقدم لنا كذلك، والنسيم هو بمعنى التنسم أي انتشار الرائحة وتفرقها إلى آخرها، ويسمى النسيم الصبا. والصبا تقدمت لنا كذلك هي الريح التي تهب من مطلع الشمس أو المشرق. نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، تقدم الري، والقرنفل بمعنى الري هو الرائحة، والقرنفل كذلك، فهذه كأنها تكرار. إلا التفتت نحوي هي التي لم تتقدم، فقد ذكرنا هذه الألفاظ تقدمت. قالك إذا التفتت، قلنا إذا ورف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. التفتت فعل ماضي، والتاء التانيث لتأنيث الدلالة على تأنيث الفاعل، والفاعل مستتر تقديره هي. ونحوي ظرف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره من عمره اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ونحوي مضاف والياء مضاف إليه. تضوع، تضوع فعل ماضي مبني على فتح آخره، على الفتح. أريح وفاعل تضوع، أريح مضاف وها مضاف إليه. نسيم مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، ونسيم مضاف والصبا مضاف إليه. جاء فعل ماضي وتاء التانيث، وجاءت أي الفاعل تقديره هي الصبا، بري جار ومجرور، ري مضاف، والقرنفل مضاف إليه. مع البيت قالك هو يصف هذا اللقاء بأولا بدأ يصف جسمها، فالبيت الذي لنا كان في وصف الجسم، والبيت الذي عندنا هو في وصف الرائحة. قالك إذا التفتت نحوي معناها هي التفتت بالفعل، ولكن في هذا الالتفات تأتينا برائحة الصبا ورائحة القرنفل، فهي وصفها بحسن الرائحة وجمالها وعيوبتها في هذا البيت، والذي قبلها وصفها مثلا وصف بطنها وساقها، فالأول وصف في البدن والثاني وصف في الرائحة، وصف للرائحة. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيما كشحريا مخلخل. إذا قلت هاتي نوليني، فقط نوليني هي التي لم تتقدم لنا، لأن هذه الألفاظ كلها تقدمت. إذا قلت هاتي أي أعطيني، فهاتي بمعنى أعطي. نوليني كذلك نوله وناوله بمعنى أعطاه. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشري المخلخلي، هذا تقدم لنا في البيت الذي قبلها، البيت الذي عندنا. إذن نقول إذا قلت هاتي نفس إعراب البيت الذي كان عندنا، تمايلت علي هضيم الكشري المخلخلي، فنوليني المناولة، وهو بمعنى لعطاء. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، قدم لنا المفردات والإعراب كذلك. إذن قال لك إذا قلت هاتي هاتي معناه هاتي أعطينا أو ناولنا، انقادت وأعطت حال كونها هضيم الكشح ري المخلخلي. الأكثر ممن روى هذين البيتين ذكرهم صاحب ديوان فقط، ومع أنه فيه تكرار واضح للألفاظ والمعاني والإعراب، فهو تكرار فقط، ولكن لأمانة النقل فقد أدرجناهم وتكلمنا عليهم وهم محض تكرار.